بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة الكرام في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. حياكم الله أحبتنا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات التي يتفضل فيها الشيخ عبد الكريم بشرح أحاديث التجريد الصريح. ونحن لمن أراد المتابعة معنا في كتاب الغسل في بدايته، نحن في الحديث الثاني الآن. الشيخ ابتدأ في اللقاء الماضي في شرح حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها الذي سأقرأه إن شاء الله الآن، ثم يتفضل الشيخ بشرحه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في آخر الحلقة الماضية ذكرنا النقاش الحاصل بين للعيني مع ابن حجر وتوهيمه إياه وتشديده عليه وقوله إن هذا تعسف من ابن حجر، وقال هو حجة عليه. القائل الشيخ عبد الرحمن البصيري، هذا بكلام المحاكمة. نعم، كلام البصيري في آخره. بقي أن قول العيني وهو حجة عليه، لأنهم يدعون أن الواو في الأصل للترتيب، ولم يقل به أحد ممن يعتد به، يشير إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي من أن الواو تفيد الترتيب. الإمام الشافعي حجة في اللغة، حجة في اللغة، إذا قال شيئا كان له أصل في اللغة. قال هو ينقل عن العيني قصيري من أن الواو تفيد الترتيب، وابن حجر شافعي فيلزمه موافقة إمامه، وهنا خالف ابن حجر مذهبه. ذكرنا سابقا أن ابن حجر رحمه الله ليس مقلدا تقليدا تاما، وإن كان من أتباع الإمام الشافعي، لكن ليس تقليده تاما. إذا رأى الرجحان في قول غيره ذهب إليه. قال لكن يقال للعيني بصيري، يقال للعيني أين لك أن ابن حجر ممن وافق الشافعي في ذلك، وقد خالفه كثيرون يعني من الشافعية وغيرهم. ولعل العيني صور ذلك في ذهنه، يعني توقع أنه شافعي ومن أتباع الإمام الشافعي فيلزمه قبول قوله، وأنه قبله، يعني تصور ذهني لا في الأعيان. ولعل العين صور ذلك في ذهنه ولم يحكم، إلا أنه في عبارة غير مفهومة يعني عند العين في الطبعة الليبية الأولى، إلا أنه وارب كذا. فقال وهو حجة عليه لأنهم يدعون إلى آخره. أفرد أولا الضمير الراجع إلى ابن حجر، وجمعه في لأنهم الراجع إلى الشافعية، وهذا كله سهل بالنسبة إلى قوله ولم يقل بذلك أحد ممن يعتد به، يعني تفرد به الإمام الشافعي ما قال واحد، مع أن الخلاف في المسألة مشهور، حتى قال السيرافي على ما نقل في المغني، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، على ما نقل في المغني إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب، فهذا وإن كان مردودا بالنقل عن أكابر اللغويين والنحويين أنها تفيد الترتيب، إلا أنه يظهر لك به أنه لا قيمة ولا وزن لقوله، يعني جزاف لم يقل به أحد، مع أن جمع من الآئمة قالوا به، قالوا أنها تفيد الترتيب. نعم، ولا وزن لقوله لم يقل به أحد، لا ما فعرفه، انتهى كلام البصيري. والذي في المغني، مغني اللبيب مع حاشية الدسوقي، قول السيرافي إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب مردود، بل قال بإفادتها إياه، يعني الترتيب، قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي، الأئمة كلهم يقول أنها تفيد الترتيب. ونقل الإمام في البرهان، الإمام الجويني إمام الحرمين في البرهان في أصول الفقه، عن بعض الحنفية أنها للمعية، أنها للمعية، لا شك أن هناك واو يقال لها واو المعية، جئت والطريق أي مع الطريق. قال الدسوقي في حاشية المغني نهى للمعية، أي لا للترتيب ولا لمطلق الجمع، يعني في كلام المنقول عن بعض الحنفية في كتاب البرهان، هذا قول ثالث، وإلا لا يمكن من يقول أنها للترتيب أو يقول أنها لمطلق الجمع أنها تأتي للمعية، يعني الذي يقول للمعية هنا أنها لا تأتي لغير المعية، وهذا كله متعقب. أنها للمعية أي لا للترتيب ولا لمطلق الجمع، فهو قول ثالث فيها، يعني أنه لا إجماع في المسألة. نعم. وقال الإمام الحافظ ابن رجب في شرحه فهم الأوزاعي من حديث عمر وعائشة أن الوضوء يكون ثلاثا ثلاثا إلى مسح الرأس، ولا يمسح الرأس بل يصب عليه الماء ثلاث مرات فيكتفى بغسله للجنابة عن مسحه في الوضوء، عن مسحه أي في الوضوء، ثم يصب الماء على سائر جسده ويغسل رجليه. فأما القول باستحباب تثليث الوضوء قبل الجنابة فقد نص عليه سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأصحابنا، ولم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثا وعلى تثليث صب الماء على الرأس. وأما القول بأنه لا يمسح رأسه بل يصب عليه الماء صبا ويكتفى بذلك عن مسحه وغسله للجنابة، فهذا قد روي صريحا عن ابن عمر ونص عليه إسحاق ابن راهويه، نقله عنه حرب، ونقله أبو داود في المسائل، مسائل الإمام أحمد، عن أحمد، ونقل عنه قال لا يغسل رجليه قبل الغسل. الآن مقتضى الوضوء وضوءه للصلاة أن يمسح الرأس، وعلى رواية ميمونة ما استثني إلا الرجلين، فكونه لا يمسح الرأس قد يكون الداعي لمسحه مع أنه سوف يغسل نعم غير متعين. لكن إذا نظرنا إلى الوضوء بجملته مع أنه يبي سوف يكون الغسل بإسباغ الماء على جميع البدن قد يقول قائل إذن كل الوضوء ما له داعي، ولكن هذا ليس بالصحيح. وأما القول بأنه لا يمسح رأسه بل يصب عليه الماء صبا ويكتفى بذلك عن مسحه وغسله للجنابة فهذا قد روي صريحا عن ابن عمر رضي الله عنهما، ونص عليه إسحاق بن راهويه، ونقله عنه حرب، ونقله أبو داود في المسائل عن أحمد، ونقل عنه لا يغسل رجليه قبل الغسل. وروي عن ابن عمر أنه قال توضأ وضوءك للصلاة إلا رجليك، وظاهر هذا أنه يمسح رأسه لأنه مستثني إلا الرجلين، فبقي مسح الرأس مشمولا بالوضوء. وظاهر هذا أنه يمسح رأسه ولا يغسل رجليه، وهذا قول الثوري وغيره من العلماء. والاكتفاء بغسل الرأس عن مسحه يدل على أن غسل الرأس في الوضوء يجزي، الوارد في الوضوء مسح الرأس مثل ولا يكرر، بل يمسح مرة واحدة. يقول غسل الرأس وصب الماء عليه في الغسل، والاكتفاء بغسل الرأس عن مسحه يدل على أن غسل الرأس بالوضوء يجزي، مع أنه خلاف السنة. نعم، لكنه في الوضوء المفرد مكروه، يعني بدون غسل. شخص يريد أن يتوضأ ويغسل رأسه نقول هذا خلاف السنة، لكنه في الوضوء المفرد مكروه، وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه، لكنه في الوضوء المتقدم على الغسل توضأ وضوءه للصلاة حكم غسل الرأس في هذا الوضوء حكمه حكم الوضوء المفرد. وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه يكمل وضوءه كله بمسح رأسه وغسل قدميه قبل الغسل، وهو المشهور عند أصحابنا، وهو قول الخلال وصاحبه أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال صاحب المسائل الشهيرة، وصاحبه أبي بكر، وهو قول مالك والشافعي في أشهر قوليه لظاهر حديث عائشة الذي خرجه البخاري هاهنا. وقالوا حديث عائشة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم في غسله للجنابة، وأما ميمونة التي روى التأخير غسل رجليه فإنها حكت غسله في واقعة عين، يعني الغالب ما روته عائشة، وأنه يتوضأ وضوءه للصلاة، وليس وجود الطين وما يلوث ليس هو الأصل، قد يوجد فيستعمل حديث ميمونة. يقول ولكن قد تبين أنه روي عن عائشة ما يوافق حديث ميمونة في تأخير غسل القدمين، ولم يأتي عنها يعني عن عائشة ولا عن غيرها التصريح بمسح الرأس في الوضوء. هل هذا يحتاج إلى تصريح مع قوله توضأ وضوءه للصلاة؟ ما يحتاج، لا يحتاج إلى تصريح. ونص أحمد في رواية جماعة يعني من أصحابه. ونص أحمد في رواية جماعة على أنه مخير بين تكميل الوضوء أولا وبين تأخير غسل الرجلين إلى أن يكمل الغسل، في رواية جماعة يعني من أصحابه. نعم. وهؤلاء غير معينين، ولو قال في رواية الجماعة التعريف فرق بين رواية جماعة ورواية الجماعة لكان المراد الأثرم وإبراهيم الحربي، لكان المراد الأثرم وإبراهيم الحربي وأبي داود وحمدان بن علي وغيرهم، كما في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين بن تيمية لابن مفلح، شمس الدين ابن مفلح. وقال بعد ذلك، هذا في الجزء الأول صفحة 26، وفي واحد الأول 64، قال القاضي نقل الجماعة بكر بن محمد ومهنة وأبو طالب وأحمد بن الحسن ابن حسان وصالح، هؤلاء هم الجماعة، فلم يحصل الاتفاق عليهم، كلها في حاشية المحرر في الموضعين. وقال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه بعد الحديث رقم 104 الرابع بعد 100، والذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه 3 مرات، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه 3 مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، تابع لكلام الترمذي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال ابن رجب في حكاية ذلك عن أهل العلم نظر، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا إذا انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال ابن رجب في حكاية ذلك عن أهل العلم نظر. قوله هذه غسله من الجنابة، هذه غسله من الجنابة. قال ابن حجر الإشارة بالمؤنث، قال ابن حجر الإشارة إلى الأفعال المذكورة، أو هذه الصفة بهذه الأفعال المذكورة غسله، أو التقدير هذه صفة غسله. وللكشميهني هذا غسله وهذا ظاهر، واضح يعني هذا الحاصل المجموع الذي شرح وذكر في هذا الحديث غسله عليه الصلاة والسلام. وأشار الإسماعيلي إلى أن هذه الجملة الأخيرة مدرجة من قول سالم بن أبي الجعد، وأن زائدة بن قدامة بيّن ذلك في رواية الأعمش، وفي شرح ابن رجب قوله في هذه الرواية هذا غسله من الجنابة مما يشعر بأنه ليس من تمام حديث ميمونة، في شرح ابن رجب في قوله في هذه الرواية هذا غسله كما في رواية الكشميهني أو هذه غسله من الجنابة مما يشعر بأن هذه الجملة ليست من تمام حديث ميمونة. وقد رواه زائدة عن الأعمش وذكر فيه أن ذكر غسل الجنابة إنما هو من قول سالم بن أبي الجعد، خرجه من طريقه ابن جرير الطبري والإسماعيلي في صحيحه. قال ابن حجر: استدل البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء، على جواز تفريق الوضوء وعلى استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترف. استدل البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء وعلى استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترف من الماء، لقوله في رواية أبي عوانة وحفص وغيرهما: ثم أفرغ بيمينه على شماله. وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، لقوله فيهما: ثم تمضمض واستنشق. ما يلزم أن يكون قوله في الرواية المذكورة في الباب، يعني سيأتي في أطراف الحديث الإشارة إلى جميع هذا. وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، لقوله فيهما: ثم تمضمض واستنشق، وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهما، بوجوب المضمضة والاستنشاق، وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. أما في الوضوء فقد جاءت أدلة تدل على الأمر بالمضمضة والاستنشاق. نعم، فليجعل في منخريه من الماء ثم لينثر إذا توضأت فمضمض، يعني مما يدل على أن الأصل الوجوب في الأمر. وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، لأن بيان الواجب واجب، بيان الواجب واجب، وليس الأمر هنا كذلك، وليس الأمر هنا كذلك. قاله ابن دقيق العيد، قاله ابن دقيق العيد في شرح العمدة، قال: اختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل، فأوجبهما أبو حنيفة، ونفى الوجوب مالك والشافعي، ولا دلالة في الحديث على الوجوب، إلا أن يقال إن مطلق أفعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب، غير أن المختار أن الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب. الآن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل وينقل غسله، والأمر بالاغتسال جاء في نصوص الكتاب والسنة من غير بيان أحيانا، وفعله عليه الصلاة والسلام لهذا المجمل بيان للمجمل، وهو واجب، إذن بيانه واجب، إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب. والأمر بالتطهر من الجنابة ليس من قبيل المجملات، ليس من قبيل المجملات. العيني ابن حجر ينقل هذا الكلام عن ابن دقيق العيد، ويشم منه إقراره. نعم، تعقبه العيني بقوله: قلت ليس الأمر هنا كذلك، لأنهم إنما أوجبوهما في الغسل بالنص، قلوا فيه أدلة أخرى، ليست المسألة مقتصرة على ما ذكر، بل المسألة فيها أدلة أخرى تدل على الوجوب. إنما أوجبوهما في الغسل بالنص، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي طهروا أبدانكم، وهذا يشمل الأنف والفم. مسألة وجوب المضمضة والاستنشاق واختلاف العلماء، هل الوجه، هل هي داخلة في الوجه أو غير داخلة؟ نعم، هل هي داخلة أو غير داخلة، وأن الوجه ما تحصل به المواجهة، ويتنازع في ذلك أهل العلم. المواجهة تحصل بالفم والأنف، من أراد أن يواجه الناس يفغر فاه أو يمد لهم أنفه، هذا محل يعني نقاش في هذه المسألة، والعبرة في ذلك كله من النصوص الدالة على تخصيص المضمضة والاستنشاق بالأمر. وهذا بالنص لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي طهروا أبدانكم، هذا كلام العينين، وهذا يشمل الأنف والفم وقد حققناه فيما مضى. وعلق شيخنا الشيخ بن باز على قول ابن حجر فقال فيه نظر، فيه نظر، والصواب وجوبهما، ودخول هذه المسألة تحت القاعدة المذكورة، لأن غسله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل المأمور به في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. أحسن الله إليكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم، وقد فصلتم الشرح لهذا الحديث المبارك، حديث ميمونة، وسنتطرق بمشيئة الله تعالى في اللقاءات القادمة إلى الأطراف، أطراف هذا الحديث، فيما بقي كلام يسير حول شرح هذا على مسألة ومسألتين، ثم بعد ذلك ندخل في مشيئة الله تعالى. جزاكم الله خير شيخنا الكريم معالي الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، حتى الملتقى بكم في حلقات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.